هل الوجه والكفين من العورة وما الجمع بين قوله إلا وجهها وكفيها بالصلاة خصوصا إذا كانت حاجة، وبين قول عائشة لما كانت في الطريق إلى الحج كنا نكشف وجوهنا فإذا حذينا المارة استترنا أو استترنا. هذا هو السؤال. تقدم في كلمة معي نزيد هذا الموضوع، وأنا وجهها زين وتوصل على يديها بأيدي بزين الجلزات والخماع والعداء والإيجاد. المرأة المنظوفة النقاط تقف بزين النقاط تنظر على وجه نقاط على قدره ويقع فيه نقبان أو نقب الواحد العين أو العينين، وجوفها نحو يشتر مقدر الوجه من العينين وتخي ما على رأسها وجبهتها وتبقى العينان وما حولها، كلها تمنع منها المحيلة، ولكنها تؤمر بأن تغطي الوجه بالجلدات بالخماع كما أشبع ذلك مما لك تسيره على وجهها عند وجودها من الرجال في الطواف أو السعي أو في الطريق. وهكذا يداها لا تدع فيها قفازين، وقفازان معناهما دسان غشاءان يجعلها من اليدين عن البرد أو عن الشوك، كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحملون الصفور بأيديهم يجعلون جسوسا في اليدين لئلا تأكلها أنقار الصخر. المقصود أن الغشائين وهما القفازان تمنع منه المحرمة، ولكنها تغطي يديها في خمارها بجلبابها بعباءتها لا بأس، والله بذلك. القفازان شيء والتغطية شيء آخر، والنقاب شيء والتغطية بالجلباب بالخمار والنحو شيء آخر، فلا هناك تعارض بين النصوص بدها مجتمعة ومتفقة والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.